قل هل يجوز للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم لا تبتليني فتفضحني، وذلك خوفا من عدم الصبر أو عدم التحمل والجزع؟ الأفضل للإنسان أن يدعو بالأدعية المأثورة: اللهم ارحمني وعافني وعفو عني. ولما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء ينفعها إن هي وافقت ليلة القدر، ما قال لها قولي اللهم لا تبتليني فتفضحني، بل قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.